الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يزال العلماء يحثون ويوصون برعاية أقدار العلماء وبيان أن الجناية عليهم والتطاول عليهم خرق في الدين، حتى إن بعض العلماء نصوا في متون العقيدة على هذه المسألة، ومن أبرزهم الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الذي قال في متن الطحاوية في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. فبلغ اهتمام علمائنا بهذه المسألة إلى هذا الحد، ونحن نعاني في هذه الأزمان ما ينجم من تطاول السفهاء على العلماء والأصاغر على الأكابر، وكيف أن كل من تبرق له بارقة يتلهف إليها ويترامى عليها ترامي الفراش على النار دون بصيرة ودون وعي، مهما كان في ذلك من العواقب. ومن المؤلم أننا نجد النقاش يحتدم على أشده بعد أن تقع الكوارث أو النوازل، يكثر النقاش والأخذ والرد والمناظرات والاعتراضات ونحو ذلك، وكأننا لم نقرأ في صحيح البخاري أصح كتاب على كتاب الله تبارك وتعالى قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في إحدى تراجمه: باب العلم قبل القول والعمل. لكن الآن انعكس عندنا الأمر، فأصبح الإنسان يخدم على الفعل أولا، ثم بعد ذلك يأتي دور العلماء ليناقشوا أو يبدوا آراءه. فينبغي على الإنسان أن لا يقبل على شيء مهما كان، خاصة ما يمس الأمة في مجموعها، قبل عرض ذلك على أهل العلم. ولن يمكن أن يكون لكلام العلماء تأثير إذا لم يبقى لهم احترامهم وحفظ يعني أقدارهم، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. وكم تأتي من الأصداء والرنين من بعض الناس، سواء هنا في داخل مصر أو خارجها، ممن لا هم لهم سوى الطعن والجناية على العلماء والحط من أقدارهم وتصنيفهم، وهذه الفتنة التي لم تخبو منذ اشتعلت منذ سنوات ولا يزال شؤمها يتطاير ها هنا وهناك. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ يعني أن هذا الطالب أول ما شطح نطح في العلماء، أول ما يتعلمها كيف يصنف العلماء وبماذا يرمي هذا وبماذا يشتم هذا وماذا يقول هذا عن ذاك وهل نحذر منه يا شيخ، إلى غير ذلك من هذه الأساليب التي لا يقبل عليها إلا الفارغون البطالون الذين لا يوجد ما يشغلهم من الأمور الجادة أو الأمور المثمرة. حصل في بعض البلاد خارج مصر، كنت ألقي محاضرة في إحدى المدن في الإمارات، فحصل تشويش كثير جدا وأسئلة غريبة فيها لهجة عدوانية من بعض الحاضرين. المهم بعد انتهت المحاضرة أحد الإخوة من نفس البلدة كان يقول لي: يقسم على أن هؤلاء جميعا لا يوجد فيهم شخص واحد يحسن قراءة جزء عنه فضلا عن أن يسمعه، يعني لا يحسن أن يقرأه من المصحف فضلا عن أن يكون حافظ جزء عنه، ومع ذلك هم في غاية الجد والاجتهاد في المناوشة والمهارشة والمجادلة وغير ذلك من هذه الأفات. فلا يصلح أبدا الإنسان أول ما يتكلم أو أول ما يحب خطواته الأولى نحو طلب علم أن يبدأ بالوقيعة في الأكابر وفي العلماء والتطاول عليهم. قال أبو سنان الأسدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ أعيد العبارة لأهميتها، إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح. وقال الإمام أحمد ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب. وعن جعفر ابن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين. والطاعنون في أهل العلم لا يضرون إلا أنفسهم وهم يستجلبون لها بفعلتهم الشنيعة أخبث الأوصاف، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهم من شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الرحمن بن غن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، الذين يكون التهم جزافة، ومن يتهمونه أبرياء من مثل هذه المجازفات ومثل هذا العدوان. فمن ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شر عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وهم مفسدون في الأرض، والله تعالى قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهم عرضة لحرب الله تبارك وتعالى، القائل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم، فدعوة المظلوم ولو كان فاسقا ليس بينها وبين الله حجاب، فكيف بدعوة ولي الله الذي قال الله فيه: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان رحمه الله تعالى: لمن أثقل عليه ما هذا؟ قد احتملتك وأنا ابن 60 سنة، فاتق الله في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة. ولما أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم أجابه قائلا: أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار، فاستصوب فعله وساعده عليه. وقيل إن أولاد يحيى أي ابن خالد البرمكي قالوا له وهم في القيود مسجونين: يا أبه سرنا بعد العز إلى هذا. قال: يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. يا صاحب البغي، إن البغي مصرعة فاعدل، فخير فعال المرء أعدله، فلو بغى جبل يوما على جبل لاندك منه أعاليه وأسفله. وبما أن الجزاء من جنس العمل، فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهم بعاقبة من جنس فعله. فعن إبراهيم رحمه الله تعالى قال: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وهذه سنة من الله سبحانه وتعالى ماضية: من رمى أحدا خاصة من أهل الفضل والخير والعلم بشيء هو بريء منه أو شيء هو متأول فيه له فيه عذر ما حتى وإن لم يطلع عليه، فما من أحد يرميه بهذا الشيء إلا ويدور الزمن ويرمى هو بنفس هذا الشيء. وهذه سنة ماضية يؤيدها أدلة الشرع وأدلة الاستقراء الواقعي في أحوال الناس وأيامهم. يقول إبراهيم: إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وقال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وقد حكي أن رجلا كان يجرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم، وذات يوم تكلم بكلام لم يرق أحد تلامذته، فقام إليه هذا التلميذ فصفعه على رؤوس الأشهاد، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال خالد بن زهير الهذلي: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. ولذلك نجد الانقسامات الانشطارية في هذه الجماعات، يعني كم العدوان أو الشعور بالعدوانية عندهم كبير جدا، فهو لا يروق له العيش إلا إذا سب وشتم وطعن، لأن هذه أحيانا بتكون حيلة دفاعية، حيلة الإسقاط، أن الإنسان يسقط عيوبه على الآخرين، يقول أنا أبادر باتهامهم كي أبعد الاتهام عن نفسي، في حين كما يقول النفسيون يعني الإصبع الذي يشير لأي إنسان بالتهمة هو يشير بإصبع واحد إلى الشخص الذي يتهمه، ثم باقي الأصابع تتجه إليه هو، أضعاف هذا الإصبع الذي يتهم به الناس يشير إليه هو، فدي عملية الإسقاط، الإنسان يحاول أن يدفع النقص عن نفسه بانتقاص الآخرين. وليعلم أنه يخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك. فهذا القاضي الفقيه الشافعي محمد ابن عبد الله الزبيدي ولد 1700، شرح التنبيه في 24 مجلدا، درس وأفتى وكثر طلابه ببلاد اليمن، واشتهر ذكره وبعد صيته. قال الجمال المصري إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود. اندلع يعني خرج اللسان من الفم واسترخى وسقط على العنفقة، وهو الشعر الذي يكون أسفل الشفة. يقول إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمهم الله تعالى جميعا. يعني الإمام النووي رجل من الصالحين الذين لا يناقش أحد في ولايتهم لله تبارك وتعالى وربانيتهم وطهارة نفوسهم، فكان هذا الشخص عفى الله عنه وغفر له كان يكثر الوقيعة في الإمام النووي، فهكذا كانت يعني ظن الناس أن ما حصل به من هذه العلامة إنما كان بسبب وقيعته في الإمام النووي رحمه الله تعالى. إن السعيد لمن له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومعتبر. ثم الخائض في أعراض العلماء ظلما وعدوانا إن حمل عنه ذلك واقتدي به فيه فقد سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والدال على الشر كفاعله، والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته. قال تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكلها مات. وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن ابن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. لحوم أهل العلم مسمومة ومن يعاديهم سريع الهلاك، فكن لأهل العلم عونا وإن عاديتهم يوما فخذ ما أتاك. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، وهذه العبارة مما يجدر حفظه والتشبث به للاعتبار والانزجار. يقول الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم. لنعش يعني إنعاش العلم خلق ذميم. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن مخاطر الطعن في العلماء التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة. طبعا فيما يتعلق بهذه الآية التي ختم الإمام ابن عساكر كلامه بها، وهي قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. إذن من مخاطر الطعن في العلماء التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، وهو حديث صحيح، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. ما نوع هذه الفاء؟ لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فالسببية يعني سبب النهي عن سب الديك أنه يدعو الناس إلى الصلاة، فكيف يستبيح قوم إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله عز وجل؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحقيقة أنه نلاحظ في كم يعني لا بأس به من شباب هذا الجيل وقوع في هذه اللي هو التحقيقة بطريقة تنذر بالشؤم والعاقبة الوخيمة، لأن ما نراه من الاستهزاء حتى مع أي واحد يدعو، حتى لو لم يكن عالما أي واعظ، وحتى لو كان بيخطئ. احنا نقول انه يجب الرد على من يخطئ اي خطأ شرعي، لكن التجاوز ذلك الى التطاول والى السب، يعني واحد يقول في سياق الكلام عمرو دياب اقصد عمرو خالد، يعني يريد ان يسخر منه من احد الدعاء بانه يقرن اسمه باسم ايه هذا الشخص، فهذا شيء عجيب. يعني من اين هذه الاخلاق؟ اتيتم بها من المساجد؟ التطاول على اي داعية او اي انت تنكر اخطاءه نعم، ويعني تنصح المسلمين ببيان الحق نعم، ولكن أمثال هذه الأساليب الساقطة الشتم والسب والتهكم والسخرية شيء طف الكيل ونضح بكل شر مما ينذر بشؤم وبين. ليس معنى أن أختلف أن أتطاول وأسب وأهزأ وأسخر، لأن هذا تجاوز لما أمر الله به من النصيحة إلى التعيير أو إلى تعدي حدود الله عز وجل في إخوانه المسلمين. فإذا يعني ما أدري من أين هذه التربية؟ هل المساجد تربي الناس هذه التربية؟ هل جماعات الدعوة تربي أبنائها هذه التربية؟ أم من أين هذا الخلل؟ من أين هذا الانحطاط في السلوك مع العلماء والدعاء بطريقة في غاية الشناعة؟ يعني تصل أحيانا طبعا للتكفير والإخراج من ملة الإسلام. لا أريد أن أذكر أسماء، لا يناسب الآن، أقصد أسماء المشتومين يعني، وإلا الشاتمين لا حصر لهم، لا حصر لهم. ففي ناس يعني وقفوا حياتهم على السب والطعن والشتم والتحذير من فلان وفلان كذا وفلان كذا. فما أدري ألا يوجد في وظائف الدعوة ما هو أكثر أهمية من التفرغ للذم والشتم والعيب والغيبة والنميمة؟ وهذه الأفات التي من تورط فيها أول ما يطلب العلم كانت نذير شؤم، وإنه ماذا سيتعلم؟ ما فائدة هذا العلم؟ يعني أنا وصل الأمر ببعض الناس ممن كانوا في أفغانستان من زمان، يعني كانوا يتكلمون على العلماء لجنة الفتوى في السعودية بأنهم فاتيكان المسلمين، وتكفير ابن باز شيء بديهي، ابن باز طاغوت وكافر وكذا، فضلا عن غير ابن باز بقى، والذي كان في ابن باز المجدد العالم، فماذا يقولون في من عداه؟ فهذه المصيبة التي نحن فيها الآن والتي نجني ثمارها ونتجرع أثرها. فتحطيم العلماء يراد به أن تخلو الساحة لهؤلاء الجهال كي يعيثوا فيها فسادا بما شاءوا من الفتاوى والتصرفات دون أن يردعهم رادع ودون أن ينكر عليهم منكر. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ ماذا يبقى مما يرغب في البقاء في الحياة؟ ونحن نرى العلماء حينما يموتون ولا يخلفهم من يعوض أو يسد الثغر التي تركوها، نرى كيف تصير الحياة محشة، ويعني يصير طلبة العلم كاليتامى الذين فقدوا والديهم. يقول السخاوي رحمه الله تعالى: إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟ ومن شؤن الطعن في العلماء أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين. القدح بالحامل الناقل، ناقل العلم، هذا شيء معروف تماما في علم الرواية، أنك إذا طعنت في الراوي فإنك ترفض إيه؟ روايته. فإذا أتيت للعلماء وقدحت فيهم فهذا سوف يفضي إلى القدح بما يحملونه من الشرع والدين. ولذلك كانت هذه أحد المحاور الأساسية التي اتكئ عليها كل من أراد تحطيم الإسلام، أن يحاول أن يحطم عظماء الإسلام كما أرادوا أن يحطموا السنة مثلا، فعمدوا إلى أبي هريرة. إذا حطم أبو هريرة وهو راوية الإسلام فإنه سوف يخضع على القسم الأعظم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كما سنبين إن شاء الله تعالى. إذن من شؤم الطعن في العلماء أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين. ولهذا أطبق العلماء على أن من أسباب الإلحاد القدح في العلماء. ثم استهزأ رجل من المنافقين بالصحابة رضي الله تعالى عنهم قائلا: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أنزل الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، احنا كنا بنهزر. ولئن سألتهم، والكلام هنا على يعني القراء، قراء القرآن وحفاظ القرآن الكريم الذين لهم أعظم الحرمة عند الله سبحانه وتعالى ولهم حق خاص لأنهم أهل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو لا خواص الله، وإن لله من الناس أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لهم حرمة مميزة، يعني حملة القرآن وخدام القرآن الكريم هذه طبقة شريفة من أشرف الطبقات في المجتمع الإسلامي، ولها مكانة متميزة، من شرفه الله بحمل كتابه أو خدمته. هؤلاء المنافقون استهزأوا بالقراء من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال أحدهم: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين. يقول العلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: بادرة ملعونة، وهي تكفير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العسقلاني، أو الحط من أقدارهم، أو أنهم مبتدعة ضلال، كل هذا من عمل الشيطان، وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد. وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون. ومن شؤم تلويث الجو الدعوي بالطعن في العلماء وتجريح الأخيار على أيدي من نسميهم إيه؟ جماعات الجرح والتجريح، ما في تعديل، وإذا حاولت أن تعدل يقول لك هذا منهج الموازنات. ماذا في منهج الموازنات؟ لماذا ينكرون على السلفيين الآن منهج الموازنات؟ ومنهج الموازنات هم ما هم الذين نطقوا به؟ سوف تجدون مئات الأمثلة في كلام ابن تيمية فيها موازنات، ستجدون في كلام الذهبي خاصة في، لا أقول كتاب سير أعلام النبلاء، لكن أقول مدرسة سير أعلام النبلاء. لماذا بتتشطروا على المعاصرين من طلبة العلم؟ وجهوا كلامكم لأئمتنا وعلمائنا الذين رعوا هذا المنهج وأقاموه على أدلة من القرآن والسنة وواقع المسلمين في سالف الأزمان. فأصبحت نوع من الفوبيا من كلمة الموازنات، أول ما يسمعوها يصيبهم الإيه؟ الهلع، نأذى من أصحاب منهج الموازنات ويفيضون في التطور. فالشاهد من الكلام تلويث الجو ده بقى، تلويث البيئة الصحيح بقى، تلويثها بالكلام على الطعن في العلماء والتطور على أقدارهم وتجريح الأخيار، هذا كله يتسبب في انزواء بعض هؤلاء الأخيار وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة، صيانة لأعراضهم وحفظا لحياة قلوبهم، لأن القلوب الحرة يؤذيها التعكيس. إن الحساسية تبلغ مداها لدى الداعية السوي، ونفسه تعافو كل جو خانق غير نقي، إن روحه لا تفيق الأجواء المغبرة وانعدام الأكسجين، ومؤلمة هي لفحات التراب، أسلوب في القتل هو الخنق، ونمط في الإرهاب الطائش هو العصف. وإذا لم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعوية فإن الأذواق ستفسد، ويكثر الصخب الذي يرهق الثقة المؤهلة للتقدم فينزوي حفاظا على عرضه وسمعته، ولئلا يقسو قلبه عبر قيل وقال. فأقبح به من تعويق وتثبيط وتزهيد، حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى، وهو متوفى سنة 38 و300 ألف رحمه الله. قال وهو على فراش الموت بكلمات حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب. قال رحمه الله تعالى: عدوا ريالكم واغفروا لهم بعض ذلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا خلت الساحة من أهل العلم والتقى اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم، وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح والدم المعصوم الذي يهرق والعرض الذي ينتهك والمال الذي يهدر. ونظرة واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجازر ومذابح بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الشمال. إن العلماء هم عقول الأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء. شؤم الوقيعة في العلماء لا ينحصر في ولائم السوء التي يقيمها آكل لحوم البشر، بل آكل لحوم خير البشر من أهل العلم، فلا ينحصر شؤم الوقيعة في ولائم السوء التي تشيع فيها الغيبة والنميمة، ولكنه يتعداها إلى آثار خطيرة في واقع الأمة. فالشر مبدأه شرارة، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وكثير من الفتن تبذر بذرتها في مجالس الغيبة والوقيعة، ولا يتوقع أصحابها أن تبلغ ما بلغت، ثم تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى، وإذا بها تشتعل وتضطرم رويدا رويدا حتى يستعصي إطفاؤها حتى على الذين أوقدوا شرارتها. فهؤلاء الغيابون أكلة لحوم البشر هم من الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وهك هذه الشواهد التاريخية التي تدل على أنه رب قول يسيل منه الدم، رب قول كلمة يسيرة ينطقها هذا الغياب المتساهل في الكلام بغير بينة يترتب عليها إراقة دم مسلم معصوم. قال أبو معبد عبد الله بن عكيم الجهني وهو تابعي جليل في خطبة له: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقال رجل متعجبا: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فقال أبو معبد: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. يعني في بعض الظروف، خاصة بعض الظروف السياسية وغير ذلك، ذكر عيوب الرجل تكون أحيانا عونا على دمه، تجريء على قتله أو اغتياله أو نحو ذلك مما نماذجه كثيرة. يعني يمكن بعض علماء السلفيين الكبار في أفغانستان لما قتل على يد للأسف شاب من الإسكندرية ومتدين وفي الدعوة وفي الجهاد وكذا، ومع ذلك ما الذي دفعه إلى أن يتجاسر على قتل الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى؟ ما هي مجالس الغيبة والنميمة، البذرة تبدأ بهذه المجالس ثم تروى هذه الشجرة بالشكوى والنجوى والغيبة والنميمة إلى أن يعتبر أن هذا عمل من أعظم الأعمال التي سوف يدخل بها الجنة، وينتهي إلى أن يسفك دم عالم من علماء المسلمين. فهنا أبو معبد يرى أنه أعان على قتل أمير البررة وقتيل الفجرة عثمان رضي الله تعالى عنه، حينما كان يذكر بعض المساوئ أو بعض المآخذ على عثمان وحشاه رضي الله تعالى عنه، فإنه ما رمي عثمان بشيء إلا وكان له منه مخرج من أدلة الكتاب والسنة أو مواقفه الخيرة التي تبرد أنه ما تعمد أبدا رضي الله تعالى عنه ما أذيع عنه وأشيع. في كل قضية أثيرت كان له مخرج مقبول عند الله إن شاء الله تعالى. لكن هذه الفوضوية، فوضوية الثوار الهوجاء والهمج والرعاع الذين قدموا من مصر وقدموا من العراق ونحو ذلك وتأمروا على قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، فهو يرى هنا أنه شارك في الإساءة إلى عثمان رضي الله عنه، لأنه كان يذكر أحيانا بعض انتقاداته: إني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وهذا الحديث متفق عليه. فهؤلاء الساعون بالوشاية والنميمة أحصوا اجتهادات أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وصوروها بحسب ما تتخيل عقولهم الضعيفة وقلوبهم المريضة، فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة. وقد جمع هذه المآخذ على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وفندها في كتابه المبارك العواصم من القواصم الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى. وحين علم حذيفة رضي الله تعالى عنه، طبعا كتاب العواصم من القواصم ده يعني من الكتب الأساسية تماما لأي واحد سلف، ما ينفعش سلف وما يقرأوش أبدا، دي من الكتب اللي كنا نقرأها ألف باء، لازم تقرأ كتاب العواصم من القواصم حتى تعرف تصحح للمفاهيم التي غالبا ما نتلقاها في المناهج الدراسية أو في الكتب الأدبية ونحوها من الطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا كتاب من أهم الكتب، خاصة مع وجود حواشي العلامة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. وحين علم حذيفة رضي الله تعالى عنه بمقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: اللهم لعن قتلته وشتامه، اللهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا، فاتخذوا ذلك سلما إلى الفتنة، اللهم لا تمتهم إلا بالسيوف. قال عبد الواحد ابن زيد للحسن البصري وكلاهما من التابعين: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة. يعني كان المهلب ابن أبي صفرة كان معتمدا على وجاهة أبيه فانشق عن الدولة الإسلامية، وكان أبوه رحمه الله تعالى مبيدا للخوارج. فقال عبد الواحد ابن زيد الحسن البصري: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. يعني هو لم يحضر الفتنة لكنه ساهم فيها بلسانه، إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن: يا ابن أخي، كم يد عقرت الناقة؟ قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ ولعل النزعة الخارجية التي تطل برأسها من وقت إلى آخر لتبعة الحياة في فكر الخوارج الأولين وسلوكهم هي المسؤولة عن كثير من التعديات على الحرمات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الحديث متفق عليه في صفة الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذه العلامة هي التي جعلت أحد العلماء، وقد وقع مرة في يد بعض الخوارج فسألوه عن هويته، هو عالم من علماء المسلمين كبار، لكن وقع في يد الخوارج، لو كان من العوام لقتلوه، لكن لأنه كان على علم بضلالهم فعرف كيف يتخلص منهم. فسألوه عن هويته: من أنت؟ فقال: مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. العالم المسلم الكبير لما وقع في يد الخوارج قالوا: من أنت؟ ما هويتك؟ فقال: مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. وهنا قالوا له: حق علينا أن نجيرك ونبلغك مأمنك، وتلوا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. بهذه الكلمات نجا مشرك مستجير، ولو قال لهم مسلم لقطعوا رأسه. الحقيقة أن سيرة الخوارج بالذات مهم جدا دراستها والتبصر بها، لأن الخوارج كان عندهم كثير جدا من هذا التناقض، سواء الخوارج الأصليين أو النسخ المستنسخة من الخوارج في عصرنا هذا. فالخوارج كانوا لهم اجتهاد عجيب جدا في العبادة، كما وصف ابن عباس حينما ذهب لمناظرتهم قال: أتيت على قوم جباههم مثل سفن المعز، جباههم قرحة من أثر السجود وركبهم بالية من كثرة السجود، للقرآن فيهم دوي كدوي النحل. ثم أيضا لهم عجائب من التناقضات، فمثلا مروا بمزرعة لبعض أهل الكتاب فوجدوا فيها خنزيرا فقتلوه، واحد منهم أراد أن يجرب السيف فمر الخنزير فقتل الخنزير بيجرب فيه السيف، فثار عليه إخوانه من الخوارج قالوا: هذا ملك لأهل الذمة وده عدوان على أهل الذمة، فراحوا للرجل وأرضوه وعوضوه، في حين قتلوا بعض الصحابة وفعلوا الأفاعيل ببعض نساء الصحابة أيضا من القتل وبقر البطون ونحو ذلك، أشياء بشعة وشنيعة بوصفهم إيه؟ لأن هؤلاء عندهم كفار هم يكفرون، لكن مع أهل الباطل يكونون في غاية الرقة. وهذا عانيناه كثيرا جدا في أوائل السبعينيات، ودي ذكريات طويلة يطول الكلام فيها لأنه نريد أن نخرج عن الموضوع ذكريات جماعة شكر مصطفى الذين أعادوا فكر الخوارج بحذافيره وأضافوا عليه كثيرا من الضلالات الأخرى والتي بذرت بذور الشر في المجتمع الإسلامي وانتهكوا حرمات المسلمين. قتلوا الشيخ الذهبي رحمه الله تعالى لأنه طاغوت وكافر إلى آخره. وأعرف بعض إخواننا ممن أنجاه الله منهم يعني ضربوه ضربا عنيفا وحملوه إلى قضيب القطار حتى القطار يمر عليه، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن ينجو من الموت. فالشاهد يعني كانت هذه أخلاقهم، حتى كنا في الكليات يكونون في غاية الرقة واللطافة مع البنات المتبرجات، طبعا دول مدعوون بدعوهم الإسلام، والشباب الذين لا يوجد عندهم رائحة الدين، لكن مع الإخوة في الدعوة كانوا في غاية الغلظة والفضل. ويا ويل من يبتلى في المعتقل أو السجن بأنه بيعيش مع واحد من الخوارج، بتكون يعني هو ده التعذيب الحقيقي. أنا لا أمدح لا أمدح، ده التعذيب فعلا، من أشنع أنواع التعذيب أن يسجن الإنسان في زنزان انفرادية مثلا مع واحد من هؤلاء، لا يلقي عليك سلام ولا يرد السلام ولا يكلم، والغلظة والجفاء ونحو ذلك من هذه الأشياء، كل هذا طبع للعقيدة المنحرفة والمنهج المنحرف. فانظر كيف العالم، لأن كان عنده وعي بحقيقة طريقة هؤلاء المعوجة. طبعا لو راجعتم كتاب تلبيس إبليس أو نقد العلم والعلماء هنجد كثيرا جدا من نماذج التناقض في سلوك الخوارج بين الورع الشديد مع الكفار والتهور وانتهاك حرمات المسلمين. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا العالم نجا، نجا لأنه قال لهم أنا مشرك مستجير، ما قالش أنا مشرك، قال مشرك مستجير. وتلاحظ أنه اقتبس الكلام من الآية عشان إيه بسرعة يربطوا بين الكلام ده وبين الآية فيطبقوا الآية. مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله، فقالوا له: حق علينا أن نجيرك ونبلغك مأمنك. وتلوا قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. بهذه الكلمات نجا مشرك المستجير، ولو قال لهم مسلم لقطعوا رأسه. وفي عصر آخر اتهم القاضي عياض رحمه الله تعالى بأنه يهودي لأنه كان يلزم بيته للتأليف نهار السبت. لكن بيقفز لذهني شعر كان كتبه العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير رحمه الله تعالى، الشعر جميل جدا، كان بيقول في آخره إيه معنى الكلام يعني: أليس من العجيب أني مسلم وأن خير أيامي السبت. فاكرين ليه؟ كان ساكن جنب دار الفك، دار إيه صناعة العملة يعني فك العملة المعدنية. فطبعا مين اللي كان بيحتكر هذه الصناعة؟ اليهود كالعادة في عشقهم للأصفر، الذهب الأصفر. فهو كان ساكن بيته جنب هؤلاء اليهود العالم. فطبعا دار الفك ليل نهار بايه باصوات الطرق على الذهب اللي يحفروا عليها الكلام، فكان لا يستطيع الكتابه والتصنيف الا في يوم السبت، لان يهدأ اليهود يوم السبت نتيجه ان عندهم ما يشتغلون بشيء في يوم السبت. فكان يقول: اليس من البيت يعني اليس من العجيب انني مسلم او حنيفي وان خير ايامي السبت، ليه؟ لأني أستريح من شرهم وضوضائهم وأستطيع أن أقرأ أو أكتب أو غير ذلك يعني. فالقاضي عياض ما أعرف إيه السبب بالضبط، لكن هو كان بينظم نفسه يعني، كان يقعد في داخل بيته يوم السبت علشان إيه يكتب، ده يوم الخاص بالتصنيف. فاتهم القاضي عياض بأنه يهودي لأنه كان يلزم بيته للتأليف نهار السبت. وهذا الشيء علاء الدين العطار تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى، طبعا الإمام العطار أخص تلامذة الإمام النووي، لكن فيه كمان شيء من خصائصه أكثر ومنقبة أعظم كمان بجانب أنه أخص تلامذة النووي. هل يعرفه أحد؟ علاء الدين بن العطار فيه شيء مميز جدا فيه، وهو أنه إيه كان سلفيا في عقيدته ومنهجه، مع أن تلميذ الإمام النووي رحمه الله تعالى لكنه كان في مسألة العقيدة سلفيا متمسكا بالمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فالمهم كان علاء الدين بن العطار يمشي متأبطا وثيقة من أحد القضاة بصحة إيمانه وبراءته من كل ما يكفره، مخافة أن يصادفه أفاك في مجلس. من شدة انتشار التكفير في بعض الأنقاض كان يمشي معاه فك من بعض القضاة ليثبت له أنه مسلم عشان محدش يطعن في إسلامه. أيضا من القصص التي فيها معتبر ومزدجر وتذكرة بأن من الغيبة ما قتل، عن رشيد الخباز قال: خرجت مع مولاي إلى مكة فجاورنا، يعني جاوروا البيت الحرام، فلما كان ذات يوم جاء إنسان فقال لسفيان: يا أبا عبد الله قدم اليوم حسن وعلي ابن صالح، يعني قدم اليوم في مكة الحسن ابن صالح وإيه أخوه علي ابن صالح. قال وأين هما؟ قال في الطواف. قال إذا مر فأرنيهما، فمر أحدهما فقلت هذا علي، ومر الآخر فقلت هذا حسن. فقال أما الأول اللي هو علي بن إيه؟ ابن صالح، قال أما الأول فصاحب آخرة، وأما الآخر فصاحب سيف لا يملأ جوفه شيء. قال فيقوم إليه رجل ممن كان معنا، ما خلصوش حتى تعدي دقائق، ده فورا واحد سمع الإيه؟ هذا الحوار أو هذه العبارة وطلع يجري وراح بلغ مين؟ علي بن صالح. طبعا أكيد بلغه وهو بيطوف، ده ما لحقش، راح وهو بيطوف وقال له إيه ده، قال عليك كذا وكذا أنت وأخوك يعني. فيقوم إليه رجل ممن كان معنا فأخبر عليا، ثم مضى مولاي إلى علي يسلم عليه، وجاء سفيان يسلم عليه. فقال له علي يا أبا عبد الله ما حملك على أن ذكرت أخي أمس بما ذكرته، اللي هي كلمة إيه؟ فصاحب سيف يعني يرى الخروج يعني الحاكم بالسيف. فقال يا أبا عبد الله ما حملك على أن ذكرت أخي أمس بما ذكرته، ما يؤمنك أن تبلغ هذه الكلمة ابن أبي جعفر فيبعث إليه فيقتله؟ قال فنظرت إلى سفيان وهو يقول أستغفر الله وجادت عيناه، وجادت عيناه يعني بكت عيناه تندما على ما بدر منه. فتبا لهؤلاء الذين يصعدون المنابر ويتطاولون على إخوانهم كأنهم يقومون بعبادة لا توازيها عبادة في الثواب، ويأتون بما هو أشجع من هذا الكلام، وربما انتهى إلى أذية إخوانهم المسلمين والدعاء في دينهم ودنياهم بما لا طاقة لهم به. أي نعم. وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال كنا مع رجاء بن حيوة فتذاكرنا شكر النعم، فقال ما أحد يقوم بشكر نعمة، وخلفنا رجل على رأسه كساء. هو بيتكلم اثنين بيتكلموا مع بعض، يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ومع ناس قاعدين مع رجاء بن حيوة، فبيقول فتذكرنا شكر النعم، فقال ما أحد يقوم بشكر نعمة، وخلفنا رجل على رأسه كساء، فقال ولا أمير المؤمنين، بيحفر له حفرة بقى، ولا أمير المؤمنين. فقلنا وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ إيه اللي جاب سيرة أمير المؤمنين؟ وما ذكر أمير المؤمنين هنا؟ وإنما هو رجل من الناس. قال فغفلنا عنه، فالتفت رجاء فلم يره، فقال أتيتم من صاحب الكساء. هتروحوا في إيه؟ أتيتم من صاحب الكساء، فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا، يعني فاحلفوا ولو إيه على الكذب، لأنه إن صدق سوف تقتلون. أفتهم بهذا، أتيتم من صاحب الكساء فإن دعيتم فاستحلفتم فاحلفوا. قال فما علمنا إلا بحرسي قد أقبل عليه. الشرط، الشرط اصطحبه وأدخله على أمير المؤمنين، فقال له أمير المؤمنين هيه يا رجاء يذكر أمير المؤمنين فلا تحتج له. فقال فقلت وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال ذكرتم شكر النعم، فقلتم ما أحد يقوم بشكر نعمة، قيل لكم ولا أمير المؤمنين، فقلت أمير المؤمنين رجل من الناس، فقلت لم يكن ذلك، ما حصل؟ قال الله، قلت الله. قال فأمر بذلك الرجل الساعي فضرب 70 صوتا، فخرجت وهو متلوث بدمه. فقال هذا وأنت رجاء بن حيوة، يعني تبقى أنت رجاء بن حيوة وبتكذب، هذا وأنت رجاء بن حيوة، قلت 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن، 70 صوتا في ظهرك خير من دم مؤمن يقتل. قال ابن جابر فكان رجاء بن حيوة بعد ذلك إذا جلس في مجلس يقول ويتلفت احذروا صاحب الكساء. إذن على الإنسان أن يحذر الوقيعة في أهل العلم، وإلا حشر نفسه في خندق واحد يظاهر أعداء الإسلام الذين يحاولون تحطيم قمم الإسلام باعتبار ذلك أقصر طريق لطعن الإسلام نفسه. فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، واستحضر قول موسى الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. إن محاولة هدم القمم للتوصل بذلك إلى هدم الدين وإطفاء نوره هي سياسة قديمة قدم الكائدين لهذا الدين. فمن محاولاتها الأولى ما جرى من حديث الإفك في حق الصديقة بنت الصديق الطاهرة البتول المبرأة من فوق سبع سماوات أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقد كان الإفك طعنة موجهة في المقام الأول إلى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الرجل الثاني في الإسلام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم لعائشة الصديقة التي حمل عنها ربع الشريعة. ومن هذه المحاولات اجتهاد أعداء السنة والتوحيد من المستشرقين وأذنابهم من الذين نافقوا في الطعن في راوية الإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هدم أبو هريرة رضي الله عنه انهدم قسم عظيم من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا عين ما يقال في المحاولات الخائبة للطعن في صحيح البخاري باعتباره أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. وقد صرح بعض الدجاجلة الطاعنين في البخاري بهذا الهدف جهارا نهارا، فقال في جرأة يحسد عليها في سياق التعليل لاختياره صحيح البخاري بالذات للتشكيك في أحاديثه، قال: العلة هي أن يكون الرجوع بأحاديث غيره إلى القرآن أولى وأهم باعتبار أنه عمدة المراجع لأصح الأحاديث. ومن ذلك ما يدأب فيه الرافضة قبحهم الله ونكس رايتهم من الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصويرهم إلا خمسة منهم في أشنع صورة وأقبحها. وكلما عظم بلاء الصحابي في رفع رايات الإسلام ونصرته بالعلم والعمل والجهاد عظم حظه من تطاولهم وأحقادهم كالخلفاء الثلاثة الراشدين والمجاهدين الفاتحين الذين أطفأوا نار المجوسية وكثروا ظهر الكسروية يتوسلوا بذلك إلى الطعن في هاديهم ومعلمهم ومربيهم صلى الله عليه وسلم. ولقد فقه السلف هذه الحقيقة وتنبهوا لمراميها العديلة فكشفوا عوارها وهتكوا سترها. فعن مصعب ابن عبد الله قال: حدثني أبي عبد الله ابن مصعب الزبيري قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا بكر، ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: زنادقة. قال: ما سمعت أحدا قال هذا قبلك. قال: قل: هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك، فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء، فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء، وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء. فقال: ما أراه إلا كما قلت، يعني أن الهدف هو الطعن في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل، وهذه العبارة يعني مما ينبغي حفظه، كنا نحفظها ونحن نتعلم وما زلنا، هذه عبارة مما ينبغي أن يحفظ بالذات لتقينا شر الشيعة ونعرف خطر هؤلاء الشيعة المجرمين. يقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إن المقصود إيه؟ الطعن في شهود الشرع ليتوصلوا بذلك إلى الطعن في الشرع نفسه. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فكل من أراد طعن الإسلام طعن في رموزه وحملة شريعته والذابين عن حوزته. قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى ابن عباس فاتهمه على الإسلام، شك في إسلامه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على المبتدعة. وقال أسود بن سالم: كان ابن المبارك إماما يقتدى به، كان من أثبت الناس في السنة، إذا رأيت رجلا يغمز ابن المبارك فاتهمه على الإسلام. وقال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، يعني جعله الله إيه؟ ميزانا يمتحن به الناس ويميز بين الناس. قال سفيان بن وكيع: أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. وقيل: أحمد محنة، به يعرف المسلم من الزنديق. وقال الدورقي: من سمعته يذكر أحمد بن حنبل بسوء فاتهمه على الإسلام. أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ومن ذلك حرص الأبواق المنافقة على الطعن في المجددين الذين بعثوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذبوا عن دعوة التوحيد، كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب وغيرهما من المجددين إلى يومنا هذا. فمن وافق القوم في تطاولهم على رموز الإسلام فقد أعانهم من حيث يدري أو من حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة وشمت بنا أعداء الدين. وكل المصائب قد تمر على الفتى وتهون غير شماتة الأعداء. وقال هارون لأخيه موسى عليهما السلام: فلا تشمت بي الأعداء. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله تعالى من شماتة الأعداء. وعن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام فعاده عمر بن عبد العزيز وقال: يا أبا قلابة تشدد، لا يشمت بنا المنافقون. ثم نشرع في ذكر بعض أسباب ظاهرة التطاول على العلماء. جميع هذه الأسباب الانحراف عن هدي السلف الصالح رحمهم الله تعالى في التربية والتأديب والتعليم والتهذيب. ومن أول أسباب هذا الانحراف التربوي التأديبي تشييخ الصحيفة وافتقاد القدوة. فقد كان السلف رحمه الله تعالى يمنعون من كان تعلم الفقه من الكتب فقط، كانوا يمنعونه من الفتوى ومن التدريس، كما يمنعون من تلقى القرآن من المصحف من الإقراء. كانوا لا يأذنون أبدا لشخص تلقى القرآن الكريم بجهد ذاتي أنه يقرأ في المصحف بنفسه، لابد أن يجاز من شيخ يتلقى منه القرآن إيه؟ شفاها. لابد في القرآن الكريم أن يتلقى شفاها. من شدة دقة القراء في هذا أن بعضهم لا يجيد قارئا بصيرا بقلبه يقرأ على قارئ بصير بقلبه، لابد أن يكون واحد منهما إيه؟ بصيرا بعينه، لأن أحيانا في حركات يأتي بها القارئ لا ينطق بها لكن تظهر على الشفتين كما تعرفون. فكان العلماء السلف يمنعون من كانت وسيلته إلى الفقه الكتب من الفتوى أو من التدريس، كما يمنعون من تلقى القرآن من المصحف من الإقراء. قال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. لا يفتي الناس صحفي، يعني الذي لم يتلقى العلم على المشايخ وإنما تلقاه من الصحف من الكتب والأوراق. ولا يقرئهم مصحفي، الذي يتلقى القرآن بجهده الذاتي يقرأ من المصحف مباشرة دون أن يتلقاه سماعا وشفاها على يد شيخ مقرئ. وفي تاريخ ابن خلكان يقول: المجذوب هو من لا شيخ له، يعتبرون مجنون. المجذوب هو من لا شيخ له. وقد قيل: من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. وقال بعضهم: من أعظم البلية تشييخ الصحيفة، لأن الشيخ هيكون إيه؟ الأوراق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرمه، ومن كان أخذه للعلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وقال الإمام ابن جماعة رحمه الله تعالى: وليجتهد على أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع. لا ممن أخذ عن بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشائخ الحذاق. وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أنه ينبغي للسالك شيخ مرشد مرب ليخرج الأخلاق السيئة منه بتربيته، ويجعل مكانها خلقا حسنا. ومعنى التربية يشبه فعل الفلاح الذي يقلع الشوك ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعه، ولا بد للسالك من شيخ يربيه ويرشده إلى سبيل الله تعالى. ومما ينسب إلى إمام الحرمين رحمه الله تعالى قوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فالتلقي عن المشايخ قارب رئيسي من قوارب النجاة، من أراد النجاة فلا بد من أن يتلقى على الشيخ ولا يقتصر على التلقي من الكتب. يقول الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى: بالتلقي عن الأستاذ يحصل الطالب على خيرين، يحصل على العلم الصافي المحقق، ويحصل على الأدب مع العلماء والشيوخ، لأنه سيلتزم الأدب مع معلمه، ومنه يتعرف على قدر العلماء وكيف يترقى في الأدب معهم. وإذا التزم الأدب مع شيوخه فهو مع شيوخهم ومن قبلهم أشد التزاما، فمنهم يرث العلم والأدب. إن شيوخ العلم هم آباؤه وأجداده، ومن لم يكن له شيوخ يتلقى عنهم العلم ثم ادعى العلم وتكلم فيه فهو داعي فيه مجهول الهوية والنسب. ولم يكونوا يلتفتون إلى من لم يكن له شيوخ في العلم، ولا يقيمون له وزنا ولا اعتبارا، ولا يرون فيه أهلية التكلم معه، لأنه محل الخطل والغلط. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في ترتيب المدارك في ترجمة أبي جعفر الداوودي الأسدي المتوفى سنة 240: بلغني أنه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد وبقاءهم بين أظهرهم، وأنه كتب إليهم مرة بذلك. يعني أن بعض الفقهاء من علماء القيروان لما قامت مملكة بني عبيد الدولة الفاطمية الملحدة، فهؤلاء العلماء بقوا في بلادهم ولم يغادروهم. غالبا ده نتيجة ايه؟ اجتهاد او لمراعاة مصلحة علمية معينة. ابو جعفر الداودي كتب لهؤلاء العلماء ينكر عليهم: كيف تقيمون تحت حكم بني عبيد؟ كيف لا تهجرون وتتركون هذه البلاد؟ بلغني انه كان ينكر على معاصريه من علماء القيروان سكناهم في مملكة بني عبيد وبقاهم بين اظهرهم، وانه كتب اليهم مرة بذلك فاجابوه، ردوا عليه قالوا ايه: اسكت لا شيخ لك، اي لأن درسه كان وحده، يعني هو طلب العلم بجهد ذاتي دون أن يتلقى مباشرة عن الشيوخ، ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهور، وإنما وصل إلى ما وصل بإدراكه. ويشيرون أنه لو كان له شيخ يفقهه حقيقة الفقه لعلم أن بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين تثبيت لهم على الإسلام وبقية صالحة للإيمان. فهم مكثوا تحت حكم الدولة الفاطمية العبيدية اجتهادا منهم حتى يحفظوا على عوام المسلمين دينهم ولا يخلوا يعني مواقعهم الدعوية والتعليمية. وأصل هذا الجواب قديم، أصل هذا الجواب قديم، إن لما واحد لا شيخ له يتطول على العلماء فكانوا دايما يردوا عليه بالكلمة دي: اسكت لا شيخ لك، يعني بدل ما يقول اسكت يا قليل الكذا يقولوا له ايه: اسكت لا شيخ لك، يعني انت ليس لك أن تتكلم لأنك لم تتلقى عن الشيوخ وإنما تلقيت عن الصحف. فهذا كان ينظر إليه بنوع من الانتقاص وعدم الأهلية. فهذا الجواب أصله قديم قائم في نفوس العلماء سلفا وخلفا. وممن روي عنه من الأئمة المتقدمين أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقد أسند الخطيب في الفقيه والمتفقه أنه قيل لأبي حنيفة في المسجد: حلقة ينظرون في الفقه. فقال لهم رأس، لهم رأس يعني لهم شيخ كبير يعلمهم ولا هم كده بجهدهم الذاتي؟ فقال: لهم رأس. قالوا: لا. قال: لا يفقه هؤلاء أبدا. وفي إسعاف المبطأ للسيوطي رحمه الله قال: قال إسحاق بن محمد الفروي سئل مالك: أيؤخذ العلم عمن ليس له طلب ولا مجالسة؟ فقال: لا. فقيل: أيؤخذ ممن هو صحيح ثقة غير أنه لا يحفظ ولا يفهم؟ قال: لا يكتب العلم إلا ممن يحفظ ويكون قد طلب وجالت الناس وعرف وعمل ويكون معه ورع. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإذا ما اكتمل هلاله بدرا، يعني طالب العلم يبدأ كما يبدأ الهلال ثم بعد ذلك ينمو إلى أن يصل إلى أن يكون بدرا، فإذا ما اكتمل هلاله بدرا أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة. فما كانش التصدر للتعليم متروكا على أساس مبدأ من جلس إلى الناس جلس الناس إليه، وإنما كان موكولا إلى العلماء هم الذين يجيزون الشخص بالتدريس، فلم تكن المسألة يعني متروكة فوضى. فإذا اكتمل هلاله بدرا أذن له شيوخه بالتعليم والإفادة والكتابة والإفتاء ونحو ذلك، ولا يزال هو يزداد إقبالا عليهم وانتهالا من مواردهم مهما تقدم به العلم والعمر. وهذا هو المراد بطول زماني وصحبة أستاذ، وطول زماني يصحب الأستاذ لكن يطول إيه؟ مجالسته له وملازمته إياه حتى ينتبه إليه. طول زمن الصحبة وطول زمن الطلب وعدم الفترة بينهما أو الانقطاع. أما مجرد طلب العلم وتلقيه عن شيخ سنة أو سنتين ثم الاستقلال بالعلم والفهم والتلقي من الصحف وما شاكل حال أهل زماننا فلا ولن. قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة التلقي الشفاهي، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين. الأول خاصية جعلها الله تعالى بين العالم والمتعلم يشهدها كل من زاول العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن الأحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، وقد يحصل بأمر غير معتاد ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء أن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسيدي حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حال يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وهذا رواه مسلم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وافقت ربي في ثلاث، وهي من فوائد مجالسة العلماء إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر رضي الله عنه كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. هذا فيما يتعلق بالطريق الأول وهو تلقي العلم بالمشافهة. أما الطريق الثاني فهو مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتحه بأيدي الرجال. يعني لابد برضو لا تستغني عمن يعطيك أساسيات هذا العلم ومفاتحه حتى تستطيع أن تفتح الكتب وتفهمها. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهذا مشاهد معتاد. والشرط الآخر يعني في من يتلقى عن الكتب طبعا يكون مع المفاتيح، يعني يعرف النحو، يرفع الفاعل وينصب المفعول ويجر المجرور مثلا، دي مفاتيح، يعرف اصطلاحات هذا العلم أو اصطلاحات أهل هذا الفن، يعرف أصول الفقه مثلا أو الأساسيات في العلوم الخادمة، فدي المفاتيح، مفاتيح العلم حتى يحسن التعامل مع الكتب.

هو الوحيد الذي شاذ وقال أن التلقي عن الكتب أفضل من التلقي عن الشيوخ. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه وعنه الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، أن الكتاب بيتعرض لأشياء غير موجودة عند الشيخ إذا تلقيت عنه، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بروغان البصر وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورة، فهذه كلها معوقة عن العلم وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان نفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن إلا على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحولة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف من العلماء، يعني بعض العلماء شيوخه بلغ عددهم إيه؟ الألوف، تلقى عن آلاف الأشياخ وليس فقط مئات. وكان أبو حيان محمد ابن يوسف الأندلسي إذا ذكر عنده ابن مالك، ابن مالك ده مين؟ صاحب الألفية، كان أبو حيان إذا ذكر عنده يقول أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، لا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقص ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر، ويقول بعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد يظن الغمر، الغمر هو الشخص الذي لم يجرب الأمور، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم لو صاحب قصة حمار الحكيم. وقال بعض المعاصرين في بيان خطورة تلقي العلم من الوسائل دون المشايخ: إن بعض الناس بمجرد أن تتوفر لديه الأشرطة والكتب ينقطع عن حلق الذكر وعن دروس المشايخ. يعني انتبهوا لهذا، احنا مش معنى ذلك اننا نذم الاخذ عن الكتب، لكن لازم، ده شيء بديهي، يعني مش هيقدر يقرا الكتب الا ما يكون يعرف يقرا عربي بطريقه صحيحه حتى يحسن الفهم. فتقريبا ما فيش حد الان في طلبه علم لم يتعلم على استاذ في اللغه العربيه في المدارس او غير ذلك. فالمهم المفاتيح نفسها لابد من الاساسيات. في نفس الوقت الذم بيكون عند الاستطاعه، يعني انسان راى المشايخ ثم زهد فيه وتحول يتلقي عن الكتب مثلا او الاشرطه، لكن الاصل المشافهه مع الامكان. لكن إذا وجد في بعض البلاد لا يوجد علماء على الإطلاق، يعني بعض الإخوة الجاليات في بعض البلاد الغربية مثلا يذهبون للدراسة، فماذا كانوا يفعلون؟ عاملين قاعة في المسجد ما فيش أي واحد فيهم على أي قدر من العلم، فعاملين قاعة في المسجد وكل مواعيد معينة للدروس يجيبوا دروس للشيوخ ويشغلوها بالأجهزة، وهو ده الدرس اللي بيحضروه كنوع من البديل، لأنهم ما زهدوا في العلماء وإنما هذا هو المستطاع بالنسبة إليه. فالشاهد أن أحيانا إنسان يوضع في ظروف الذي يستطيعه هو هذا. فالكلام عند التخير، عند التخير لابد أن تقدم الأخذ عن الشيوخ، عند العجز ففي هذه الحالة يبقى البديل الأشرطة أو الكتب أو نحو ذلك. خاصة أننا الآن في نعمة عظيمة جدا، يعني الآن توجد موضوع السيريهات أو أشرطة الكتب فيها دروس منهجية، وده المهم في طلب العلم. إنسان يدرس كتب منهجية، شرح كتب الفقه، كتب المصطلح، كل العلوم الآن موجودة فيها دروس. فوائدها طبعا مش هتكون نفس فائدة أنك تتلقى مثلا عن الشيخ العثيمين مباشرة أو الألباني أو نحو ذلك، وإنما هي يعني ده المستطاع. عند بعض الناس تكون ده المستطاع، في هذه الحالة لا يتوجه إليهم الإيه؟ الذم، بل هذا يجتهد في أن يطبق قوله تعالى فاتقوا الله إيه؟ ما استطاع. هذا المستطاع، لكن عند القدرة ينبغي ألا يقدم شيء على التلقي عن مشايخ. إن بعض الناس بمجرد أن تتوفر لديه الأشرطة والكتب ينقطع عن حلق الذكر وعن دروس المشايخ، ويقول أنا بحمد الله أتلقى العلم بالشريط بالسيارة أو البيت، وأتلقى العلم عن الإذاعة وعن طريق الجرائد والمجلات التي فيها شيء من العلم الشرعي إلى غير ذلك، وليس هناك حاجة لأن أتكبد المشاق وأجلس على ركب العلماء. طبعا هذا فيه خطورة، أنه إذا نشأ الناس كلهم على هذا فسيخرج جيل عنده علم لكن ليس عنده فقه، بل لا يفقه من الدين إلا ما تهواه نفسه. واستغنى كثير من الشباب أو المثقفين عن المشايخ بسبب هذه الوسائط، فصارت نظرتهم للمشايخ قاصرة، يتهمونهم بالقصور والتقصير وعدم إدراك الواقع وغير ذلك من الأمور التي هي من سمات أهل الأهواء. ما اتسع الوقت إلا لذكر هذا القدر من أسباب ظاهرة التطاول على العلماء، وهو السبب الأول من عدة أسباب سنذكرها إن شاء الله تعالى فيما بعد، وهو تشييخ الصحيفة وافتقاد القدوة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه